ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Oh, بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب Oh,

سنفرغ لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي تكذبان كل من

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد تقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن Oh. فقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر باسم Well,